إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإيمان الصادق القوي يحمل العبد على اغتنام مواسم الطاعات والخيرات، فكلما كان الإيمان قويا كلما كان عونا للعبد على أن يغتنم الطاعات ومواسم الخيرات. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وهذا الحديث يدعو المؤمن لأن يكون من أصحاب الهمم العالية في طاعة الله سبحانه وتعالى، فيجمع همته عند استقبال مواسم الطاعات. وإنما تجمع الهمة على العبد بتفقد ثلاثة أمور ذكرها النبي صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث. احرص على ما ينفعك، فمتى وفق العبد إلى ما ينفعه حرص عليه، فذلك من علامات قوة الإيمان أن يكون حريصا على الخير وألا يكون غافلا عن مواسم الخير. متى وفق إلى ما ينفعه حرص عليه وسعى إليه وأخذ بأسبابه. واستعن بالله أن يكون دائما الاستعانة لله جل وعلا فيما هو مقبل عليه، والعبد محتاج إلى الاستعانة لمولاه جل وعلا في كل نفس من أنفاسه. لذلك فرض الله رب العالمين علينا في كل يوم أن ندعوه بهذا الدعاء في كل ركعة من الصلاة: إياك نعبد وإياك نستعين. لأنه لا غنى له عن مولاه وعن الاستعانة به طرفة عين. فوالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. وهذا هو حال المؤمن: حريص على الخير، دائم الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. واستعن بالله ولا تعجز، فهذه هي علامات قوة الإيمان، وهذا هو حال المؤمنين عند إقبال مواسم الطاعات: الحرص على ما ينفع، والاستعانة بالله جل وعلا في تحصيله، وعدم العجز عن بلوغ البغية منه. قال الجنيد رحمه الله: ما طلب أحد شيئا بجد وصدق إلا ناله. فإذا طلبت رضا الله في طاعته بجد وعزيمة وصدق وإخلاص، إلا نلت مرادك وأكثر مما تريد. فالمؤمن تجده عالي الهمة عند إقبال مواسم الخير والطاعة. قال ابن القيم رحمه الله: إذا طلع نجم الهمة فالهمة نجم يطلع في ليل البطالة، إذا طلع نجم الهمة في ظلام ليل البطالة، والبطالة أن يجلس المرء فارغا بلا عمل، لا يحرص على خير لا في أمر دينه ولا دنياه، يزهد في العمل الصالح، يضيع وقته بلا فائدة. فإذا طلع نجم الهمة بقوة الإيمان في ظلام ليل البطالة وردفه قمر العزيمة، أي بعزيمة صادقة في الإقبال على الخير والعمل الصالح، أشرقت أرض القلب بنور ربها. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وها نحن أيها المسلمون الكرام مقبلون على موسم عظيم من مواسم الطاعة، يستقبلنا بعد يومين أو ثلاثة أيام شهر الحصاد، شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العباد سبحانه وتعالى وجل وعلا، شهر الاستعداد، الاستعداد لشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وشهر شعبان أيضا هو شهر القرآن، هكذا كان يطلق عليه السلف، كانوا إذا دخل شعبان يقولون: جاء شهر القراء، وهذا شهر القراء. وكان منهم من يغلق تجارته ويجلس لتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى وتدبر كلام ربه جل وعلا. فينبغي على المسلم أن يكون حريصا على هذا الموسم العظيم من مواسم الطاعة. شعبان شهر الحصاد، وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن سبب إكثاره من الصيام في هذا الشهر، فكان يصومه كله إلا قليلا، يترك منه يوما أو يومين. فلما سأله أسامته حبه وابن حبه رضي الله عنه وعن أبيه، والحديث عند النسائي في سننه، قال: يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر كما تصوم من شهر شعبان؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه: ذلك شهر ينقل الناس فيه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يعفى عملي وأنا صائم. فهذا أول شيء اختص الله رب العالمين به هذا الشهر، أنه شهر ترفع فيه الأعمال. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحرص على صيامه لكي يرفع عمله وهو على طاعة لله رب العالمين. وأي طاعة؟ إنه الصيام الذي لا عند له ولا مثل له، الذي جعله الله رب العالمين دون سائر الأعمال له، كل عمل لآدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. لتحقق مقام الإحسان فيه. فالعبد يطلب طعامه وشرابه ولا يعلم به أحد مخلصا لله سبحانه وتعالى، فيتحقق في عبادات الصيام توحيد الله والإخلاص له أكثر من غيره. لذلك لا يعلم قدر مضاعفة الأجر عليه إلا الله رب العالمين. لما سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسأله بعض أصحابه دلني على عمل أتمسك به أو أعمل به، قال عليك بالصوم فإنه لا عد له، أي الصوم لا مثل له. لذلك اختاره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بين سائر العبادات أن يكون متلبسا به مكثرا منه في هذا الشهر الذي ترفع فيه الأعمال. شهر شعبان شهر يقول الناس فيه بين رجب المحرم الذي كانت تعظمه العرب، وبين رمضان شهر القرآن الذي يقوم الخلق فيه ويقبلون على تلاوة كلام الله رب العالمين فيه. لأجل ذلك شرع لنا الإكثار من صيام شهر شعبان. وكذلك فإن هذا الشهر يعد بمثابة السنة الراتبة قبل الفريضة، فهو كالسنة الراتبة قبل الفريضة. ففرض الصيام هو شهر رمضان، فشرع لنا أن نكثر من الصيام في شهر شعبان استعدادا وتمرينا على الصوم قبل دنو شهر رمضان، لكي يدخل العبد إلى هذا الشهر الفريضة، إلى هذا الشهر شهر رمضان وهو مستعد لهذه العبادة قد ذاق حلاوتها وتمرن عليها. وهو أيضا شهر الحصاد الذي ترفع فيه الأعمال إلى رب العباد سبحانه وتعالى. ورب الأعمال كما تعلمون منه ما هو يومي، فيرفع عمل الليل في آخر الليل، ويرفع عمل النهار في آخر النهار، وتعرج الملائكة بأعمال العباد إلى رب العباد سبحانه وتعالى. ومنه عرض أسبوعي، فإن أعمال العباد تعرض على ربهم في يومي الاثنين والخميس. لذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحرص على صيامهما كذلك. وربع سنوي في شهر شعبان كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وربع أولي إذا جاء أجل العبد طويت صفيح صحيفته ورفعت لرب العباد سبحانه وتعالى. فسبحان الذي يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. سبحان من يرفع ويخفض ويعز ويذل ويعطي ويمنع كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. سبحان من حجابه النور لو كسبه لأحرقت سموحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهذه بعض أسباب اهتمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزيادة العبادة في هذا الشهر. فشهر شعبان شهر فضيل له أعمال عند المسلمين، أولها الإكثار من الصيام، وثانيها الإكثار من تلاوة القرآن استعدادا لرمضان أيضا. فهو شهر القراء كما كان يسميه سلفنا الصالحون. وكذلك فإن للمسلم فيه أن يكثر من قيام الليل استعدادا لشهر رمضان. فإن من لم يستعد لرمضان قبل رمضان فإنه يقوم بالخسران في شهر رمضان. فهذا الشهر فيه ليلة هي خير من ألف شهر، العبادة فيها بثلاث وثمانين سنة. ف فمن لم يستعد له قبل حلوله يوشك أن لا يدرك شيئا من خيره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الاجتهاد في العبادة في شهر شعبان، وأن يبلغنا وإياكم رمضان، إنه ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصانا بوصية غالية ينبغي لكل مسلم أن يجعلها على ذكر، وأن لا يغفل عنها، وأن يقولها على محن الجد والعزم والحد. قال صلوات الله وسلامه عليه: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل سقمك، وحياتك قبل موتك. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باغتنام هذه المواسم، نغتنم فراغنا قبل أن يشغلنا عنه الشواغل، وأن ننشغل عن مواسم الطاعة. وأكثر الناس في غفلة عن دينهم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فعلينا معاشر المؤمنين أن نهجر العوائق والعلائق والقواطع التي تقطعنا عن الخير، وأن نقبل على دين الله رب العالمين متعلمين، وعلى طاعة الله جل وعلا مجتهدين. ومما يحتاجه المسلم قبل نزول شهر رمضان به أن يتعلم أحكام الصيام. والله الذي لا إله غيره، إن في عمل المؤمن من تعلم ومن عمل صالح لشغل له عن كثير مما يشغله. يتعلم أحكام الصيام كيف يأتي به على الوجه الذي يرضي ربه تبارك وتعالى بشروطه وأركانه وسننه وآدابه. يتعلم ما يفسده وما ينقص أجره. فعلى المسلم أن يقبل على دينه علما وعملا، وأن يكون حريصا على الخير، فإن ذلك من علامات الإيمان. والنبي صلوات الله وسلامه عليه قد أوصانا بهذه الوصية الغالية، أن نكون في هذه الدنيا كعامل السبيل. كن في الدنيا كأنك ضريب أو عامل سبيل، وعامل السبيل لا يتعلق بشيء من الأرض التي هو فيها، لأنه يعمل للحياة الحقة التي وصفها الله رب العالمين بقوله: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. قال بعض سلفنا الصالحين: اعمل لدنياك على قدر بقائك فيها، واعمل لآخرتك على قدر بقائك فيها. فما بقاؤنا في هذه الحياة؟ 60 عاما، 70 عاما، 80 عاما، منها ثلث النوم، ومنها ثلث العمل، ومنها ثلث إن كان فيه شيء من اللذة فهي مكدرة ملخصة. وأما الحياة الآخرة فهي خلد في النعيم المقيم، في النعيم الذي لا يحول ولا يزول، في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فيا أيها المؤمنون، إن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وقد ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة. فكونوا من أهل الآخرة ولا تكونوا من أهل الدنيا، فإن اليوم عمل ولا جزاء. ونعوذ بك من شر ما استعان منه عبدك ونبيك. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين واحقن دماء المسلمين في كل مكان ورد كيد اعداء الدين في نحورهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره